والسنى بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد، أشكم بدرد. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. قال: شكم تعني بالفارسية البطن، ولم أعثر على معنى بدرد، ولعلها بمعنى الوجع ونحوه. هذا عبيد الله يعلمنا. شكم بدر، ها؟ شكم بدر ليس بدر. بدرد؟ بدر نعم. هي هذا اللي عندك أنت؟ لا أصلا يقال هذا. شكم يعني بطن، بدرد يعني الوجع. وجع. حتى اللي عندنا الآن أشكم بدرد. هل عندنا هكذا؟ بدرد. ها؟ الدرد ما معروف هو الوجع. والباء الزائدة اسم يأتي برب. أشكم بدرد. وين الباء؟ ما فيها. شكم بدرد. ها؟ أصلا شكم بدرد. أشكم اسم. يعني الهمزة زائدة. زائدة. نعم. لعله في ذلك الوقت غير زائدة.